السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. الله يسلمكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من أين هو من أي حديث تذكرون شيء؟ باب ما جاء في صلاة الاستخارة. قال الإمام المصنف رحمه الله: باب ما جاء في صلاة الاستخارة. قال الإمام المصنف ابن ماجه في سننه: باب ما جاء في صلاة الاستخارة. قال: حدثنا أحمد ابن يوسف السلمي، هو ثقة، أنه قال: حدثنا خالد بن مخلد، هو القطواني، صدوق له بعض الأفراد ما أنكر من ما عليه، ومن جمع أخرج له البخاري، أخرجه له البخاري حديث الولي، حديث الولي: من عادى لي وليا. فكنت يعني لا زال يتقرب إلي بالنوافل حتى أكون يده التي ابتش به. فقال الذهبي رحمه الله: لولا هيبة الصحيح لعددته من منكرات خالد بن مخلد القطواني. لولا هيبة الصحيح، لأن الإمام البخاري أخرج هذا الحديث وليس فيه إن شاء الله إشكال، إنما المقصود منه كنت يده التي خاف أن يكون هناك وحدة الوجود أو شيء من هذا. ولكن له معنى آخر عند الأئمة رحمة الله عليهم. والشوكاني رحمه الله له كتاب، شوكاني أو الصنعاني، شوكاني له كتاب قطر الولي في حديثه الولي. فالقطر قطر الولي، ولي يلي القطر، المطر المستمر في حديث الولي. فعلى كل حال هنا لم ينفرد إن شاء الله في هذا الحديث، وهو حديث صدوق، من حديثه إن شاء الله حسن وصحيح. قال: حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الموال، عبد الرحمن ابن أبي الموالي أو الموال هكذا يكتب أيضا، وعبد الرحمن بن زيد المدني صدوق ربما وهم. قال: سمعت محمد بن المنكدر الثقة يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. استخارة من افتعال، من باب الافتعال من الخير، والسين للطلب، مثل استفعل استنصر طلب النصر، كذلك استخير أصله، استخار أصله استخير. نعم. فساكن ما قبل بعدها فتح، فنقلت الفتح إلى خاء، صارت الياء ألفا بمناسبة الفتح. فاستخار، كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا طلب الخير من الله تبارك وتعالى، كما يعلمنا السورة من القرآن، كما يعلمنا السورة من القرآن. عموم حاجة الاستخارة في الأمور كلها كعموم الحاجة إلى القراءة في الصلاة، هذا هو وجه الشبه بينهما. كما يعلمنا السورة من القرآن، كما أننا لا نستغني عن السورة من القرآن للصلاة، وكذلك لقراءة القرآن والحصول الأجر منه. فكان الله أعلم المقصود من هذا هو أنه يحافظ على حروفه، حروفها وترتيب كلماتها أيضا في الاستخارة، كما يحافظ في سورة في ترتيب حروف وألفاظ السورة. إذا هم أحدكم، قال صلى الله عليه وسلم، كان يقول: إذا هم أحدكم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين، إذا قصد أحدكم أمرا ما يريد أن يفعل يريد أن يأتي به فليركع ركعتين من غير الفريضة. من غير الفريضة هل الرواتب يدخل فيها؟ نعم، من الممكن أن يكون، ولكن قالوا أنه ركعتي الاستخارة منفصلة تماما عن الركعات المعهودة. لكن هنا لما قال من غير الفريضة، فالذي يظهر والله أعلم أنه إذا نوى الاستخارة في الرواتب قبلا وبعدا فجاز إن شاء الله. ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر فيسميه ما كان من شيء، فيكون يسميه ما كان من شيء في الزواج أو في بناء أو بيت أو شيء من هذا أو استجار بيت أو أي شيء يكون في هذا الباب، على كل حال الذي يهمه صغيرا أو كبيرا تعال. إذا كنت تعلم، إن كنت تعلم نحن لا نعلم ماذا يعلم الله تبارك وتعالى، ولذلك هذا الشرط ليس فيه أنه من الممكن أنه لا يعلم. إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي، إن كنت تعلم هذا الأمر فيسميه خيرا لي، يعني إن كنت تعلم أنها خيرا لي وأنت تعلم أنه خير أو شر، وإن كنت تعلم أنه خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو خيرا لي في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم، يقول مثل ما قال في المرة الأولى، أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. وهذه الكلمات المباركة من أجمل ما تكون لا شك فيه، فيه توكل على الله تبارك وتعالى، وهو يعني يؤمن بأن الله تعالى هو الذي يفعل ما يشاء، لا يمنعه أحد، لا موت لا مانع لما أعطى ولا موت لما منع. فالأمر فيه توكل على الله تبارك وتعالى أيضا كبير جدا، وإن الله يحب المتوكلين. أيضا فيه معنى واقدر لي الخير حيث كان، حاولت ودعوت الله تبارك وتعالى ثم جاءك شيء في ظاهر أمرك، ربما في ظاهر أمر هذا الشيء ليس مما تحبه لكنه ينبغي أن ترضى به لأنك دعوت ربك رضني به، فيقول اللهم إني راض بما رضيتني به. فيكون الإنسان قد يجد في نفسه في أول الأمر شيء ثم يجد الله تعالى في هذا الأمر بركة يرضى به، ومن هنا قال ثم رضني به. ثم قال باب ما جاء في صلاة الحاجة. صلاة الحاجة قال حدثنا سويد ابن سعيد، وهو سويد ابن سعيد صدوق الحروي كان يتلقن، قال حدثنا أبو عاصم العباداني. أبو عاصم العباداني ينسب مرئي أو مرائي، ضعيف، عن فايد ابن عبد الرحمن الكوفي متروك متهم، عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كانت له حاجة إلى الله، من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من خلقه فليتوضأ وليصلي ركعتين ثم ليقول لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، أسألك موجبات رحمتك يعني وفقني لما فيه أو لأعمال توجب على ما كتبت على نفسك الرحمة توجب لي الجنة، موجبات رحمتك توجب رحمتك لي، وعزائم مغفرتك أي من الأمور التي تكون سببا مؤكدا لمغفرة ذنوبي والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. أسألك ألا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها لي. ثم يسأل الله من أمر الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدر. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي أيضا من طريق فايد. فهذا الحديث من حيث الإسناد ورجال الإسناد ضعيف جدا، أو يقال والله أعلم قد يكون موضوعا يقول الله، لأنه فيه متهم بالكذب. فايد بن عبد الرحمن الكوفي متروك متهم بالكذب. ثم بعد ذلك قال: حدثنا أحمد ابن منصور ابن سيار وهو الرمادي ثقة، قال: حدثنا عثمان بن عمر ابن فارس ثقة أنه قال: حدثنا شعبة عن أبي جعفر المدني. أبو جعفر المدني هو عمير ابن عمير الخطمي المدني، نعم، عن عمارة وهو ثقة، عن عمارة ابن غزية أيضا الأنصاري الخطمي، عن عمارة ابن خزيمة، عن عمارة ابن خزيمة الأنصاري الخطمي وهو خزيمة بن ثابت ثقة، عن عثمان بن حنيف المدني الصحابي رضي الله عنه أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعو الله تعالى لي أن يعافيني. فقال: إن شئت أخرت لك وهو خير، وإن شئت دعوت. فقال: ادعه لي ادعه. فأمره أن يتوضأ ويحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد النبي الرحمة، يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضي لي، اللهم شفعه فيا. فهنا التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر. أتوجه إليك بمحمد النبي الرحمة، والمقصود منه قطعا بدعوته وشفاعته، ولذلك آخر الدعاء: يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي، أي أنت تعينني وقد عنتني وقل لي يدعو كذا. فدعوتك أو دعوت ربي بك بتعاون منك في حاجتي هذه لتقضي لي، اللهم شفعه، اللهم شفعه فيا، اللهم أقبل شفاعته فيا. فإذا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته والتبرك بدعوته لا شك فيها، وهذا أمر لا ليس فيه أي نكرة أو أي نكرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فكان من هذا المعنى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فشفي إن شاء الله، لابد أن يكون شفي. قال أبو إسحاق: هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث مثل حديث المرأة التي كانت تسرع وجاءت وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وقال: لو صبرت كان خيرا لك، فصبرت. وهنا قال: ادعه لي. خيره النبي صلى الله عليه وسلم، وخيرها أيضا، لكنها اختارت ما هو خير، بحيث أنها كانت تسرع، ولكنها كانت لما كانت تسرع تنكشف. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ادعو الله تعالى ألا أنكشف. فهناك أيضا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا المعنى أيضا قول عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم، والآن نتوسل بعم نبيك، ارفع يدك يا عباس رضي الله عنه، كما جاء في بعض الروايات، لكن الروايات أكثر الروايات أنه كما نتوسل إليك، يعني معناه بعد موته صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه الدعاء ولا يطلب منه الشفاعة، وهي هذه لا شك أنها بدعة، أو قال طار بعض منه شرك، فيكون الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يبقى أيضا إن شاء الله طلب الدعاء من رجل من الرجل الصالح، إن شاء الله هذا أيضا مشروع، وكان السلف كانوا يجتمعون للدعاء لبعضهم، وخاصة ذكر أن هناك كان أحد المحدثين وهو كفيف، فاجتمع الأعمش وغيرهم بعد العصر يوم الجمعة يدعون، فعطس عطسة ففتحت عيناه رحمه الله. فهكذا على كل حال يبقى الطلب من الدعاء دعاء الناس عامة، ويكون مشروع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية مسلم، وهي رواية صحيحة وإن كان يتكلمون فيها، لكنها رواية أويس القرني الذي فيه طلب الدعاء منه. فإذا صلاة الحاجة، إذا كان للإنسان حاجة، فهذا الحديث ضعيف جدا، لكن أذكر أن هناك استنباط لبعض العلماء، قال استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا الخاشعين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فكانوا يرون أي حاجة من هذه الحاجات. كذلك الرجل الذي قد حصل له من المرأة كل ما يحصل من الزوج بين الزوج والزوجة إلا أنه لم يجامعها، فأمره أن يتوضأ ويصلي، إن الحسنات يذهبن السيئات. فيكون الصلاة لأي طلب أي حاجة استخارة وغيرها يكون إن شاء الله مشروعا بأدلة عامة، وليس بهذا الحديث الذي لم يصح. نعم. باب ما جاء في صلاة التسبيح. قال حدثنا موسى ابن عبد الرحمن أبو عيسى المسروقي ثقة، قال حدثنا زيد ابن الحباب العكلي ثقة إلا في الثوري، قال حدثنا موسى ابن عبيدة هو الربذي ضعيف، قال حدثني سعيد ابن أبي سعيد مولى أبي بكر بن عمرو بن حزم، هذا مجهول، أنا أبي رافع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عمي ألا أحبوك الحباء الإعطاء عطية، ألا أعطيك شيئا، ألا أنفعك، ألا أصلك صلة رحم وأنت عمي والعم صن أبي، ألا أصلك؟ قال بلى يا رسول الله. قال فصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا انقضت القراءة فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة قبل أن تركع، ثم اركع فقلها 10، ثم ارفع قلها 10، يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله، هذا هو صلاة التسبيح. نعم، في كل حركة وكل نزول وفي كل نقلة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، في الركع في الركوع فقلها في الركوع يعني 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد فقلها 10، ثم ارفع فقلها 10. الذي يظهر أنه هل يكتفي إذا ركع ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله يكفي، أو سبحان ربي العظيم سبحانه القدوس، وبعدها مثل قراءة الفاتحة بالركعتين في القيام والسورة يقول هذا، كذلك كل شيء مثل الصلوات العامة كان يصلي ويقول فيها من الأذكار، يقول وبعد تلك الأذكار يقول هذه التسبيحات: ثم ارفع رأسك فقل عشرا، ثم اسجد فقل عشرا، ثم ارفع رأسك فقل عشرا قبل أن تقوم، فتلك 75 في كل ركعة، وهي 300 في 4 ركعات. فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفرها الله لك، مثل رمل عالج غفرها الله لك. قال: يا رسول الله، ومن لم يستطع يقولها في يوم؟ قال: قلها في يوم في جمعة، فإن لم تستطع فقلها في شهر. حتى قال: فقلها في سنة. هذا الحديث أخرجه الأئمة الآخرون أيضا، الترمذي من الكتب الستة من طريق زيد ابن الحباب. وهذا الحديث رأيت أن فيه ضعيفان: موسى بن عبيدة الربذي، وكذلك سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن عمرو بن حزم. فالحديث ينبغي أن يكون ضعيفا، لكن انظر إلى الطريق الثاني وأقوال العلماء في هذا الباب. قال: حدثنا عبد الرحمن ابن بشر ابن الحكم النيسابوري ثقة. قال: حدثنا محمد موسى ابن عبد العزيز، وهو اليماني العدني صدوق سيء الحفظ. قال: حدثنا الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس ثقة، عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب: يا عباس، يا عماه، ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل لك 10 خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، وقديمه وحديثه، وخطأه وعمده، وصغيره وكبيره، وسره وعلانيته. 10 خصال: أن تصلي 4 ركعات، تقرأ في كل ركعة من فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة قلت وأنت قائم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقول وأنت راكع 10، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقول 10 تقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، فذلك 75 في كل ركعة، تفعل في 4 ركعات. إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تستطع ففي كل جمعة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. هذا الحديث على كل حال يعني رأينا بالقديم أن الشيخ الألباني صححه، وله لقول بعض الصحابة وفعل بعض الصحابة قواه والله أعلم. والحديث الأول الطريق الأول فيه ضعف، وهذا الطريق فيه ضعف، فحسنه، وهو حسن إن كان ينزل على درجة الحسن فهو حسن وليس درجة الصحيح. وكان على كل حال الأئمة كانوا يفعلون وفعلوا، وكانوا يجعلونه والله أعلم معمولا به، وليس لأجل أنه ضعيف بل هو حسن. ذكر السيوطي أنه قال: بالغ ابن الجوزي فأورد هذا الحديث بالموضوع، وأعله بموسى ابن عبيدة الربذي، وليس كما قال، فإن الحديث وإن كان ضعيفا لم ينتهي إلى درجة الوضع. وهذا القول يتنزل على قواعد التحديث لا شك فيه، أنه لا يحكم عليه. موسى ابن عبيدة الربذي ليس متهما بالكذب ولا كذاب، إنما هو ضعيف الحفظ، فلا ينزل حديثه أو لا يحكم على حديثه بأنه موضوع. قال ابن حجر رحمه الله في الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمقدمة والمؤخرة: أساء ابن الجوزي بذكر هذا الحديث الموضوعات. وقال ابن موسى: قال ابن موسى، قال موسى ابن عبد العزيز، نعم موسى ابن عبد العزيز مجهول، موسى ابن عبد العزيز موسى ابن عبيدة الربذي، هو مجهول على كل حال. نعم هكذا جاء هذا النقل، ولم يصب فيه. فإن ابن معين والنسائي وثقاه، وهذا الحديث أدخله الإمام البخاري رحمه الله في جزء القراءة خلف الإمام وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم وصححه، وكذلك البيهقي أخرجه. وقال ابن شاهين في الترغيب والترهيب: سمعت أبا بكر بن أبي داود، سمعت أبي يعني صاحب السنن يقول: أصح حديث في صلاة التسبيح هذا. وقال موسى ابن عبيدة وثقه ابن معين والنسائي وابن حبان وروى عنه خلق، وأخرجه البخاري في قراءة خلف الإمام، وأخرج له في الأدب أيضا. هكذا ذكر. نعم. وفي بعض هذه الأمور، ومن بعض هذه الأمور ترتفع الجهالة، ومن صحح الحديث وممن صحح الحديث ابن منده و نعم والعراقي في والأجري والخطيب أبو سعد السمعاني وأبو موسى المديني وأبو الحسن ابن المفضل والمنذري وابن الصلاح والنووي في تهذيب الأسماء واللغات، أظن نعم تهذيب الأسماء والصفات، لا في تهذيب الأسماء واللغات وآخرون. وقال الديلمي في مسند الفردوس: صلاة التسبيح أشهر الصلوات وأصحها إسنادا. وقال مسلم: لا يروى فيها إسناد أصلح أو أحسن من هذا. وقال الترمذي: رأى ابن المبارك وغيره من أهل العلم صلاة التسبيح وذكروا الفضل فيها. وقال البيهقي: كان عبد الله بن المبارك يصليها وتداولها الصحابة، وتداولها الصالحون بعضهم عن بعض، وفيه تقوية للحديث المرفوع. هنا قال فيه تقوية للحديث المرفوع، يعني ليس في الحقيقة تقوية لعمل الناس فيه، إنما عمل الناس يدل أن الحديث في ذاته قوي. لكن من حيث القواعد لا يمكن أن نصحح هذا القول. فيه تقوية للحديث المرفوع بمعنى أن فعلهم يقوي الحديث المرفوع، لا، فيه دليل على أن الحديث قوي وهو صالح للعمل، وليس لأجل أنهم فعلوا فيقوى وإن كان ضعيفا في أصله، فيتقوى بعضها من بعض، وفعل الصحابة فعل الصالحين دليل على أنه لا يقل للعمل، كما تأتي روايات كثيرة فيها بعض الضعف وإسناد آخر فيه بعض الضعف فيقوي بعضها بعضا، وهذا أمر معروف لدى أهل الحديث. فإذا الذي يظهر والله أعلم أنه إن شاء الله الحديث يكون حسنا لغيره، يعمل به ويجوز أن يعمل به كما عمل به السلف رضي الله عنهم كثير منهم. نعم. وهناك إشكال يقول: هل يعني ليس على طريقة الصلوات المعهودة؟ نقول: هناك صلاة عندكم صلاة الكسوف ليس على طريقة المعهودة، كذلك حتى صلاة الخوف، فهذه كلها لها على كل حال ما دام جاء من طريقين، فعلى درب التصحيح في الوصول يصحح الحديث أو يحسن ويعمل به إن شاء الله. عندكم شيء من هذا الباب أو في هذا الباب من المعلومات من قول المشايخ؟ تسمعون مني؟ نعم نسمع شيخنا حفظكم الله. اي فما عندكم في باب التسبيح او صلاة التسبيح شيء؟ طيب، باب قال المصنف رحمه الله بعد ذلك باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. قال حدثنا الحسن ابن علي الخلال وهو الحلواني ثقة أنه قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال ابن أخبرنا ابن أبي سبرة ابن أبي سبرة أبو بكر ابن عبد الله ابن أبي سبرة ضعيف متهم بالكذب. نعم، كذبه غير واحد، ليس متهم بالكذب بل مكذب، كذبه غير واحد من العلماء ومن الأئمة أئمة الحديث. عن إبراهيم ابن محمد، وهو إبراهيم ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن جعفر صدوق. عن معاوية ابن عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب ثقة. عن أبيه عبد الله ابن جعفر عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي، ألا من مستغفر لي فأغفر له، ألا من ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلا فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر، حتى يطلع الفجر. هذا الحديث موضوع قالوا أو ضعيف جدا. لا شك أن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة، لكن ليلة النصف من شعبان خاصة بهذه السورة لم يأتي الحديث. وأيضا فيه قوموا ليلها وصوموا نهارها فلم يثبت فيه شيء، ولذلك عد العلماء قيام التخصيص قيام ليلة النصف من شعبان والنهار بالصوم عدوه من البدع التي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بعد هذا الحديث الآخر وقال حدثنا عبد الله عبده ابن عبد الله الخزاعي. عبده ابن عبد الله الخزاعي وهو ثقة. ومحمد ابن عبد الملك، محمد ابن عبد الملك أبو بكر ابن زنجوي كان من الثقات الكبار، ومن ميزته أنه كان جار أحمد بن حنبل رحمه الله ومن جلسائه. قال حدثنا يزيد بن هارون وهو الواسطي قال أخبرنا حجاج بن عرقاء. حجاج بن عرقاء صدوق لكنه كثير الخطأ والتدليس. عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت يحيى بن أبي كثير أيضا يعني من الثقات، إلا أنه كان يدلس، وهنا يبدو أنه دلس. وقالوا أنه قال البيهقي لم يسمع يحيى من عروة شيئا فيكون انقطاع. أيضا أنا عائشة قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرجت فخرجت أطلبه فإذا هو بالبقيع رافعا رأسه إلى السماء، فقال يا عائشة أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ كأنه أشار صلى الله عليه وسلم أن عائشة أظننت أن الله يأمر أو يأذن لرسوله أن يحيف عليك فيذهب في ليلتك إلى إحدى نسائه أخريات بدون خبر منك بدون استئذان. يا عائشة كنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت قد قلت، يعني قلت في نفسي وما بي ذلك، ولكني ظننت أنك أتيت بعض النساء، يعني كأن قد قلت في نفسي وما بي ذلك، يعني ليس الحيف إلا أني ظننت أنك أتيت بعض النساء. فقال إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. بني كلب يعني لهم كانت أغنام كثيرة وغنما كثيرا، كانوا معروفين بكثرة الغنم، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر إذا كان صحة، لكن الرواية لم تثبت، وبذلك تبقى ضعيفة بهذا المعنى أو بهذا اللفظ، ينزل ليلة النصف من شعبان، وأما نزوله في ليلة في بعد النصف من شعبان من الليل في كل يوم فهذا أمر مفروغ منه، يعني كاد أن يكون متواترا من نصف من شعبان إلى السماء الدنيا، فيمطر لأكثر من عدد شهر غنم كلب، ربما يكون أكثر من هذا إذا كان يناديهم فيقولون يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب آتني، فيكون على كل حال الحديث بغير هذا المعنى قد صح وبهذا اللفظ لم يصح. ثم يأتي قال حدثنا راشد ابن سعيد ابن راشد الرملي، راشد ابن سعيد ابن راشد الرملي هو القرشي صدوق، قال حدثنا الوليد بن مسلم القرشي هو المدلس، عن ابن لهيعة عن الضحاك عن ابن لهيعة عبد الله احترقت كتبه كما قالوا واختلط عن الضحاك، اي نعم الضحاك بن أيمن الكلبي مجهول، عن الضحاك بن عبد الرحمن ابن عرزب الأشعري ثقة، عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. هذا الحديث بهذا اللفظ أيضا فيه بعض الضعف، لكنه جاء من طريق آخر فقووا هذه الرواية، وله طريق من طرق أخرى أيضا، وله أيضا شواهد، فصح هذا الحديث وصحه غير واحد من العلماء، إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان كما هو في كل ليلة يطلع وفيغفر، فهنا خصوصية الليلة من شعبان يغفر لجميع خلقه، ليس فيه ذكر عمل خاص أو طلب عمل خاص وصيام خاص، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، فدل على أن الشرك من أعظم وأكبر الذنوب، والشحناء فيما بينه والمحاقدة هذا أيضا من الذنوب الكبيرة تمنع مغفرة الله تبارك وتعالى. قال حدثنا محمد بن إسحاق وأبو بكر الصاغاني مشهور معروف من الأئمة ثقة، قال حدثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار والمرادي ثقة، قال حدثنا ابن لهيعة عن الزبير بن سليم، الزبير بن سليم مجهول، عن الضحاك بن عبد الرحمن ابن عرزب عن أبيه قال سمعت أبا موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وفيه أيضا يعني رواية عن ابن لهيعة عن الزبير ابن سليم، وهناك عن الضحاك ابن أيمن، ففيه هذا الضعف، لكن أخرجه ابن حبان 1980 موارد الضمان من طريق هشام بن خالد الأزرق، قال حدثنا أبو خليد حطبة ابن نعم ابن ثوبان عن أبيه عن مكهول عن مالك بن يخامر عن معاذ ابن جبل بإسناد صحيح وآخر بإسناد حسن كما في تعليق موارد الزمان، وأخرجه الطبراني من طريق وأخرجه أبو داود والطبراني من طريق أبي داود، وذكره البيهقي ذكره الحيثمي في المجمع الزوائد، وقال رجاله ثقات، وله من الشواهد عند الإمام أحمد وأبي بكر عند البزار ما يقويه. فالحاصل هذا اختصار الكلام، ويمكن أن تنظروا إن شاء الله كتاب الشيخ الألباني رحمه الله، خاصة موارد الضمان والتعليق عليه، ربما يكون إن شاء الله تستفيدون منه. فيتلخص منه وأنه طلوع الله تبارك وتعالى في نصف ليلة النصف من شعبان أو اطلاعه إلى خلقه هذا ثابت، وأيضا فيه أنه يغفر للجميع إلا لمشرك أو مشاحن. فيجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تتوب من الشرك والشحناء فيما بينها. نعم. قل هنا ذكر أيضا البوصيري قال إسناد حديث أبي موسى ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة وتدريس الوليد، وله شاهد من حديث عائشة رواه الترمذي وابن ماجه ورواه ابن حبان في صحيح الطبراني من حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه. فالحديث إن شاء الله صحيح في هذا، ويعتقد الإنسان بأن الله اليوم وهو نائم على فراشه هذا من رحمة الله تبارك وتعالى، إن كان على قعدته في قيام الليل يقوم في وقته ثم أو نام إن شاء الله، لكنه أدى الفرائض كلها، وفي نومه يغفر الله تبارك وتعالى ذنوبه إلا إذا كان مشركا أو مشاهنا. ولذلك ينبغي للإنسان أن يعني لا ينام إلا وقد أخرج من قلبه ما يجد في نفسه من الشحناء والحقد لا أحد. ولكن إذا كان لا شك فيه أنه ظالم فيجوز له أن يدعو عليه ولا أو يعفو عنه، فإذا عفى عنه فهذه الدرجة العليا إن شاء الله يكون من أفضل ما يكون. وقال بعضهم إن أنزلناه في ليلة مباركة ليلة النصف من شعبان. في أثناء البحث تجدون أنهم بعضهم يبين فضيلة النصف من شعبان بهذه الآية إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين، هذا خطأ الذي يرد والله أعلم، لأن الله تبارك وتعالى قال إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، وليلة القدر معروف في رمضان. وقوله أنه نزول القرآن ليلة النصف من شعبان لم يثبت ولا يصح. باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر. قال حدثنا أبو بكر أبو بشر بكر بن خلف وهو ثقة، قال حدثنا سلمة ابن رجاء، سلمة ابن رجاء التميمي صدوق يغرب هكذا قال، يأتي ببعض الغرائب في بعض الأحيان. قال حدثتني شعساء بنت عبد الله الأسدية الكوفية، هذه في ترجمتها يقول أنها مجهولة أو مستورة، عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم بشر برأس أبي جهل ركعتين، يعني يكون هذا يوم أحد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم بشر برأس أبي جهل ركعتين. نعم. وقصته معروفة في البخاري وغيره، ولكنه لم يثبت هذا أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الشكر عندما قتل أبو جهل. ولا بد أن يكون الشكر والحمد دائما كان لسانه رطبا بهذه الأشياء، لكن صلاة خاصة ببشرى أو بحصول بشرى هذا لم يثبت في هذه القصة من قتل أبي جهل من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا يحيى ابن عثمان ابن صالح المصري، نعم، وهو القرشي ثقة، قال حدثنا أبي وهو عثمان ابن صالح ابن صفوان السهمي، قال ابن حجر في التقريب قد ثبت أنه قال رأيت صحابيا من الجن، هذا شيء على كل حال من الغرائب التي يذكر في ترجمتهم، يعني عثمان بن صالح المصري هذا كان ثقة، لكنه كان يقول أنه رأى صحابيا من الجنة، وتأتي مسألة أنه تابعي روى عن عامة أهل الحديث يعني ابن لهيعة ثم عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو كذا وكذا، وليس ببعيد. على كل حال يذكرون أن الجن أعمارهم طويلة، والله أعلم. قال أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب، هو المصري أيضا كان ثقة، كان يرسل عن عمرو بن الوليد بن عبده السهمي المصري صدوق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بحاجة فخر ساجدا. نعم. وذكر في الإرواء جزء 2 و228 أنه له شاهد عن سعد بن أبي وقاص أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يكون حسنا لغيره الحديث هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بحاجة فخر ساجدا، فالسجدة سجدة الشكر هذا ثابت من غير هذه الأحاديث أيضا. قال حدثنا محمد بن يحيى أنه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري ثقة، عن أبيه وهو كعب بن مالك الإمام الصحابي الجليل الذي كان من الثلاثة الذين خلفوا، لما تاب الله عليه خر ساجدا، إسناده صحيح محمد الدولي، عبد الرزاق السرعاني، معمر زهري، فلما تاب الله عليه خر ساجدا، وهذا كان في أمام إما أن يكون أمام النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. وكلما حصل من الصحابي فعل إذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو يأخذ صيغة أو قل صبغة المرفوع. نعم. لما تاب الله عليه خر ساجدا. ثم قال حدثنا عبده بن عبد الله الخزاعي وهو الصفار القسملي، وأحمد بن يوسف السلمي، أحمد بن يوسف بن خالد السلمي ثقة، قال حدثنا أبو عاصم النبيل ضحاك بن مخلد عن بكار بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي بكر، هو صدوق يهم، عن أبيه هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي بكر صدوق، عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر أو يسر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. وهذا الحديث أيضا على كل حال يعني يقوي الحديث السابق أو يكون معه قويا، وهو حديث صحيح إن شاء الله. ليس فيه إلا عبد العزيز وهو صدوق يهم، ولكن لم يهم في هذا لأن هذا جاءت السنة فيها ومن غير هذا الطريق أيضا فيقوي. ثم قال باب ما جاء في أن الصلاة كفارة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والنصر بن علي الجهضمي قال حدثنا وكيع عن قال حدثنا مسار وسفيان والثوري عن عثمان بن المغيرة الثقفي الكوفي ثقة، عن علي بن ربيعة الوالبي ثقة، عن أسماء بن الحكم الفزاري السلمي الكوفي صدوق أو ثقة، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ينفعني الله بما شاء منه، وإذا حدثني عنه غيره استحلفته، فإذا حلف صدقته. وإن أبا بكر حدثني وصدق أبو بكر، يعني هل استحلفه؟ لم يستحلفه، قطعا لم يستحلفه، يعني كأنه يقول قد علمت صدقه بلا استحلاف، وهو الصديق المعروف لم يجرب عليه أو هو معروف. فلما لم يستهلف أبا بكر، هل كان يستهلف عمر؟ هل كان يستهلف عثمان؟ هل كان يستهلف عبد الله بن مسعود الذين خالطهم وعرفهم؟ يبدو والله أعلم هنا نحن نجعل منه رضي الله عنه ورحمه طريقته أنه إذا كان شك في أمر أو يكون رجل جاء ليس له صحبة طويلة ويكون يروي ما يكون في غير أيام إسلامه أو شيء من هذا النوع. ولذلك قال: وصدق أبو بكر، أي علمت صدقه ولم أحلفه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ، ما من رجل أو امرأة، نعم الرجال والنساء شقائق الرجال، إلا فيما اختصصنا فيه، وما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين، وقال مسعر ثم يصلي، يعني لم يذكر، لأن الرواية عن مسعر سفيان الثوري، فهذا اللفظ المصوغ من سفيان الثوري، قال: وقال مسعر ثم يصلي ويستغفر الله إلا غفر الله له، إلا غفر الله له. وهذه الرواية أخرجها الترمذي من طريق عثمان ابن المغيرة، من طريق عثمان ابن المغيرة عن علي بن ربيعة الوالبي، نعم. وفي آخره ثم قرأ هذه الآية صلى الله عليه وسلم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ولم يصروا يعني زاد، ويستغفر الله إلا غفر الله له. فقرأ تصديقا لهذا المعنى في هذه الآية الكريمة صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث حسن لذاته إن شاء الله، ويكون ليس فيه إشكال أنه كيف كان يستهلف كذا. وقد ذكر عن البخاري رحمه الله أنه لم يكن يصح، لأنه قال: وقد قبل أبو علي رضي الله عنه أحاديث لم يستهلف فيها، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يستهلفون ولم يكونوا يكذب بعضهم بعضا. لا يكون هذا فيه دليل، لأنه في الغالب يعني في وقت من الخاص الذي يكون رأى أن بعض الناس ربما يكثرون ما ليس لقديم الإسلام، مثل ما شكوا في أبي هريرة رضي الله عنه، قالوا يقولون إن أبا هريرة قد أكثر، قال إن الناس، وذكر العذر بأن الناس كان يشغلهم السبق والأسواق إلى آخره. فليس إن شاء الله في شيء يستنكر في هذا الحديث. فعلي رضي الله عنه ذكر لنا مما ذكر عن أبي بكر، كذلك كل من كان يصدقه ويعرفه بصدقه المعروف وبخالطته له ما كان يثرو منه الحلف، نعم. والحديث صحيح إن شاء الله وحسن. ثم قال: حدثنا محمد بن رمح المصري ثقة، أنه قال: أخبرنا الليث ابن سعد وهو ثقة، عن أبي الزبير عن سفيان ابن عبد الله، أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس وهو مدلس، عن سفيان بن عبد الله ويقال سفيان بن عبد الرحمن، نعم مستور. أظنه يقول، من الذي يقول؟ الظاهر أبو الزبير، أنا عاصم ابن سفيان الثقفي، صدوق، أنهم غزوا غزوة السلاسل ففاتهم الغزو فرابطوا ثم رجعوا إلى معاوية، وعنده أبو أيوب وعقبة بن عامر، فقال عاصم بن سفيان الثقفي: يا أبا أيوب، فاتنا الغزو العام، أي في العام الماضي أو هذا العام فاتنا الغزو العام، إذا قيل الظاهر العام الحالي، وقد أخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه. فقال: يا ابن أخي، أنا أدلك على أيسر من ذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه، أكذلك يا عقبة؟ قال نعم. فهذا الحديث حسن أو صحيح إن شاء الله، ويكون دليل على أن الإنسان إذا أي حتى لو أذنب ذنبا وصلى، إن الحسنات على أدلة عامة إن الحسنات يذهبها السيئات، بشرط أن يستغفر الله، استغفر الله بتوبته، بشرط الاستغفار هو أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، ويقتلع ويعزم على الاقتلاع ويندم ويبقى إن شاء الله مرابطا على نفسه حتى لا تنفرد مرة أخرى. فإن كان بضعف البشرية وقع مرة ثانية فيرجع ويتوب إن شاء الله يغفر الله له. ثم قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن أبي زياد، وأبو زياد اسمه الحكم، يعني عبد الله بن الحكم أبي زياد القطواني، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، هو صدوق، وهذا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثقة، قال حدثني ابن أخي ابن شهاب، ابن أخي ابن شهاب، ابن شهاب محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري، محمد بن مسلم أخوه عبد الله ابن مسلم ابن عبيد الله الزهري، ابنه محمد، ابن أخيه محمد بن عبد الله ابن مسلم الزهري ثقة، أنا عمه ابن شهاب الزهري، قال حدثني صالح بن عبد الله ابن أبي فروة القرشي ثقة، أن عامر بن سعد هو عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري القرشي أخبره، قال سمعت أبان بن عثمان، هو أبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول، قال عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيت لو كان بفناء أحدكم نهر يجري يغتسل فيه كل يوم 5 مرات ما كان يبقى من درنه، الدرن الوسخ أو الدرن الحبوب التي تطلع من الجسم من الوسخ أو من الحر، فهل يبقى ما كان يبقى من درنه، هل يبقى ما من درنه شيء كما جاء في رواية أخرى؟ قال لا شيء، قال فإن الصلاة تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهم وغيرهم. وقال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. نعم، فأعمالكم هذه الصلوات وغيرها تكون مكفرة للذنوب، أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة، كذلك مثل الصلوات الخمس في أنه على باب أحدكم نهر يعتمل فيه أو يغتسل فيه 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ لا يبقى من درنه شيء. نعم، هنا الحديث مطلق، ما كان يبقى من درنه شيء في غفران جميع الذنوب، لكن لابد أن يقيد بالصغائر. لماذا؟ لأن ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس كفارات أو كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر، ما دامت تجتنب الكبائر، معناه إذا لم تجتنب الكبائر فالصغائر أيضا لا تغفر، وهو قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فلا يأتي أحد ويقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، في إشكال ذلك أن الصغائر تكفر بنص القرآن باجتناب الكبائر، القرآن فيه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه فتكفر الصغائر باجتناب الكبائر، وإذا كان كذلك فما الذي تكفره الصلوات الخمس؟ يعني حتى الصغائر ما يحتاج أن تكفرها الصلوات. فالجواب أنه كما ذكر ابن حجر رحمه الله إنه لا يتم اجتناب الكبائر إلا بفعل الصلوات الخمس. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، يعني افعلوا صلوات الخمس حتى تجتنبوا الكبائر، لأن ترك صلوات الخمس هذه من أكبر الكبائر أيضا. فمن لم يفعلها لم يعد مجتنبا الكبائر، لأن تركها من الكبائر، فوقف التكفير أي تكفير الذنوب على فعلها. نعم. فإذا على كل حال يعني إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وتصلون إن شاء الله فالصغائر كلها تغفر. فرضنا أن الإنسان لا يصلي الصلاة لكنه يعني يجتنب الكبائر ولا يكفر عنه السيئات، يجتنب الكبائر الأخرى وقد ارتكب ترك الصلاة وهي أكبر الكبائر. ثم قال حدثنا سفيان بن وكيع، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، ينبغي للإنسان أن يكون دائما في شكر لله تبارك وتعالى، وأيضا يفتش عن هذه النفس الأمارة بالسوء، عن الأمور التي قد يكون تفسد علينا أجورنا نية وعملا، ويحاول أن يحاسبها كل يوم بنفسها وكل نفس بيومها. قال حدثنا سفيان بن وكيع، وهو ضعيف ضعيف لأجله والراقي. قال حدثنا إسماعيل بن علي عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة. هذا الحديث أخرجه نعم هنا عن سليمان التيمي، وفيه وكيع في سفيان بن وكيع في ضعف، لكن أخرجه البخاري. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن الزريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود من أصحاب الصحة نعم أن رجلا أصاب من امرأة يعني ما دون الفاحشة. وفي رواية البخاري في تفسير هود أصاب من امرأة قبلة، وعند مسلم قبلة أو مسا بيد أو شيئا. نعم. عند عبد الرزاق ضرب رجل على كفل امرأة. نقول هذه كلها الحمد لله لا يأتي أحد من الحمقى الذين لا يفهمون السنة وهم بعيدين عن المجتمع وأعمال المجتمع أيضا من أنفسهم. يعني السحابي جاء وفي بعض الروايات قال يا رسول الله إني فعلت معها كل شيء إلا الجماع، فإذا يكون ضرب على كفلها أيضا، مسها وقبلها وكذا إلى آخره. فكل هذه الأحاديث يصدق بعضها بعضا، وليس كما يقول هؤلاء الذين تربوا في أحضان أعداء الإسلام ويقولون صحيح البخاري وغيره فيها اضطراب وضعف وكذا وكذا. نعم. لأنه نفس جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني وجدت امرأة في بستان ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها، قبلتها ولزمتها ففعل بي ما شئت. يا الله أكبر. رمى نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بي ما يشاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله تعالى أقم الصلاة، فلا أدري ما بلغ غير أنه دون الزنا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك، فأنزل الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال يا رسول الله ألي هذا؟ قال لمن أخذ بها. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ندعو الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من كل سوء ويوفقنا للعيش مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين. وعليكم السلام.